السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد وصلنا في كتاب المعاملات إلى باب الشفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمنا الله تعالى وإياه: باب الشفعة. نعم، في هذا الباب مسائل، أولها تعريف الشفعة. كعادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر التعريف الاصطلاحي، فعرف الشفعة اصطلاحا بقوله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. طيب، أولا نصور الشفعة. ما صورة الشفعة يا مشايخ؟ الشفعة تقع في الأراضي المشتركة شراكة شيوع، لأن الشراكة مر معنا في باب الشركة أن الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وقلنا أن الاجتماع في الاستحقاق هي شركة الأملاك. وشركة الأملاك على نوعين: شركة أملاك على وجه الشيوع مشاع، ملك مشاع، وشركة مفرزة. تمام، فهذه لا تدخل هنا، وإنما الذي يدخل هنا هي شركة الشيوع وتكون في العقار. مثال ذلك: رجل مات وله ابنان، لسه إلى الآن ما جئنا في الشفعة بس حتى ندخل للشفعة. رجل مات وله ابنان، وله ابنان، كانت يعني كان عنده أرض، فانتقلت هذه الأرض إلى هذين الابنين، صح ولا لا؟ صار زيد يملك نصفها وعمر يملك النصف الآخر، والملك هنا ملك مشاع. كيف يعني ملك مشاع؟ يعني الجزء الشمالي من الأرض هو ملك لزيد أم لعمر؟ لهما. الزاوية الشمالية الغربية من الأرض ملك لمن؟ لزيد ولعمر. فكل شبر وكل قطعة في هذه الأرض لزيد فيها ملكية بنسبة 50%، ولعمر فيها ملكية بنسبة 50%. طيب، قرر زيد في يوم من الأيام أن يبيع أرضه، ما هو أرضه، أن يبيع حصته في هذه الأرض، وشاف مشتري فباع لهذا المشتري حصته اللي هي النصف ب100,000 ريال. الطرف الثالث نفترض أن اسمه مثلا بكر. جاء بكر الآن صار شريكا لمن؟ لعمر. زيد طلع باع أرضه، لما علم عمر بذلك قال: لا، أنا ماني راضي بهذه الشراكة، أريد أن آخذ حق بكر وملكية بكر. من حقه أن يأخذها ولا لا؟ الجواب نعم، من حقه أن يأخذها. بكم يأخذها؟ بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد. فالشفعة فيها شبه من البيع، من جهة أنه يأخذ بعوض، أليس كذلك؟ نعم، ولكن الشفعة لا يشترط فيها الرضا، صح ولا لا؟ ونحن قلنا إنه في البيع قال: فلا يصح من مكره بلا حق. أما هنا فهذا حق أثبته الشرع، وهو حق إيش؟ الشفعة. والشفعة اسم لهذا الحق لا لنفس الانتزاع، ولهذا قال الشفعة هي إيش؟ هي الاستحقاق، استحقاق الانتزاع وليس نفس الانتزاع. فإن الإنسان نقول ثبتت له الشفعة، إذا قلنا في الباب سيأتي معنا مسائل نقول: فالشفعة لزيد، أو تثبت الشفعة لزيد. ما معنى تثبت الشفعة لزيد؟ هل معناها أنه انتزع؟ لا، معناها أنه استحق أن ينتزع. انتزع أو لم ينتزع هذا حق راجع إليه، له أن يستفيد منه وله أن يدع. واضح هذا؟ طيب، قال المصنف: هي استحقاق، فعرفنا أن الشفعة حق، هذا الأمر الأول. ومن هو المستحق هنا؟ الشريك. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، اللي في مثالنا السابق انتزاع عمر حصة زيد من بكر، صح ولا لا؟ هذا معنى قوله ممن انتقلت إليه، اللي هو بكر في مثال، لأن الحصة هذه انتقلت من زيد إلى بكر، فاستحق عمرو أن ينتزعها، من حقه أن ينتزعها بكم؟ قال لك بعوض مالي. طبعا العوض المالي هنا وصف متعلق بإيش؟ بالانتقال، يعني حينما انتقلت الحصة من ملكية عمرو إلى ملكية بكر انتقلت بعوض مالي ولا بغير عوض مالي؟ بعوض مالي. إذن تثبت الشفعة. قد تنتقل بغير عوض مالي، كما لو تزوج، راح عمرو يبغى يتزوج، ما عنده من أبيه شيء من الميراث إلا حصته في هذه الأرض، قالوا ادفع لها مهر 30,000، قال ما عندي 30,000، لكن مهرها حصتي في هذه الأرض. انتقلت الملكية من عمرو إلى هند بعوض مالي ولا بغير عوض مالي؟ ليست عوض مالي، ما دفعت له شيئا، إنما تم النكاح على هذا الصداق. إذن هنا لا تثبت الشفعة لأنها ما انتقلت بعوض مالي. طيب إذن ممن انتقلت إليه في مثال الأول بكر، وفي الثاني هند، لا هند ما انتقل بعوض مالي، نرجع إلى بكر. قال بثمنه الذي استقر عليه العقد، بكم يأخذ؟ الآن لما عمر أراد أن يأخذ الحصة من بكر كم يدفع له؟ نقول بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهو 100,000 ريال، واضح؟ طيب ما رأيكم لو أن زيدا باع لبكر حصته ب100,000، وتم العقد، وقع العقد على 100,000، قبل أن يتفرق من المجلس قال والله شوف 100,000 كثيرة، أنا أريد أفسخ لأن حقي خيار المجلس، قال لا أسقطت عنك 20,000، صار كم؟ 80,000. الشفعة تثبت بأي الأمرين، 80,000 ولا 100,000؟ ب80,000، لأنه قال بثمنه الذي استقر عليه العقد، فالعقد استقر في آخر أمره على 80,000، لأن التغيير في أثناء مدة الخيار كتغيير في أصل العقد، واضح مشايخ؟ طيب ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله محترزات لا تثبت فيها الشفعة، عرفناها من التعريف، لكن أخذ ذكرها في التعريف بالمفهوم، والآن يصرح باب المنطق. وقال رحمه الله الصورة الأولى فإن انتقل بغير عوض، الصورة الأولى إذا انتقل بغير عوض أصلا، مثاله لما مات هذا زيد، لما حصل زيد على حصته في الأرض بالميراث أخذها ووهبها إلى بكر هدية، قال يا بكر لك علي حق، ما أعطيتك من زمان شيء، تفضل هذه حصتي من الأرض هدية لك. انتقلت الحصة إلى بكر بعوض أو بغير عوض؟ هل من حق عمرو أن ينتزع؟ ليس من حق أن ينتزع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو كان عوضه صداقة. أيوة، شوف المؤلف في التعريف قال ممن انتقلت إليه بعوض إيش؟ مالي. عندنا شرطين، عندنا شرطان، شرط العوض وشرط كون العوض ماليا. الصداق حصل فيه الزوج على عوض أو لا؟ حصل على عوض، وهو منفعة النكاح والاستمتاع، صح ولا لا؟ لكنها ليست عوضا ماليا. فهنا صورة أخرى، وهي أن يكون العوض غير مالي، مثل له المؤلف بثلاثة أمثلة. مثال الأول الصداق، فإن العوض الحاصل في الصداق ليس عوضا ماليا. الثاني أو خلعا، أو خلعا، المرأة التي دفعت لزوجها خلع تبغى تفارق زوجها، سيأتي معنا كتاب الخلع في أبواب النكاح وما بعده، أرادت أن تفارق زوجها، طلقني، قال ما أطلقك حتى تدفعي لي المهر، قالت المهر حصتك من الأرض، خذ الحصة، أو دفعت له حصة من الأرض سواء من نفس المهر أو من غيره، هل من حق الشريك الآن أن ينتزعها؟ ليس من حقه أن ينتزعها، لأن العوض الحاصل في الخلع وهو الفرقة ليس عوضا ماليا. الصورة الثالثة من عوض غير مالي، أو صلحا عن دم عمد، أو صلحا عن دم عمد، الله أعلم أنها بالإضافة، عن دم عمد. ما صورة ذلك؟ رجل قتل قتل عمد، من حق أولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص، ويجوز لهم أن يصالحوا عن القصاص بمال، يقول والله نتنازل عن القصاص مقابل 1,000,000 ريال مثلا، فهنا قالوا والله نتنازل عن القصاص مقابل حصتك إيش من هذه الأرض، فصالحهم عن دم العمد بحصته من الأرض. لما أخذ أولياء الدم هذه الحصة من الأرض هل لعمر أن ينتزعها منهم بالشفعة؟ الجواب ليس له ذلك، لأنها انتقلت بعوض غير مالي. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فلا شفعة، فلا شفعة في الصور الثلاث. ويحرم التحيل لإسقاطها. القاعدة يا مشايخ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي تحريم الحيل، ومن تطبيقاتها وفروعها تحريم الحيل أو التحيل على إسقاط الشفعة. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك مثلا، ليست صورة واحدة، عدة صور، منها أن يأتي عمرو ويقول يا بكر أبيع لك الحصة، يقول بكر أنت لو بعتني الحصة بكرة يدري زيد، بكرة يعلم زيد بهذا فينتزع الحصة مني ويعطيني رأس مالي، أنا أريد شيء يضمن لي إيش بقاء الحصة. قال خلاص نوقع العقد بدل ما الحصة ب100,000 نوقع العقد على أن الحصة بكم؟ بمليون، وإذا استتم العقد وسقط خيار الشرط وخلصنا أنا أجي وأعطيك هدية من عندي كم؟ 900,000، نتفق على هذا خلاص. فلما جاء الخبر لزيد أن لما جاء الخبر لعمر أن زيد قد باع حصته قال أنا أريد أن أخذ بالشفعة، قالوا تفضل الشفعة بمليون، ما يستطيع أن ينتزع لأنه لا تستحق مليون، فهنا تحايلوا على إسقاط الشفعة. هذه صورة من صور التحيل على إسقاطها، والقاعدة عندهم أنه لا يجوز التحيل على إسقاط شيء من الحقوق الشرعية. الله أعلم، ما أدري. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. طيب الشفعة أيها الإخوة الكرام لا تثبت في المنقولات، نحن عندنا الأموال نوعان، الأموال إيش؟ نوعان، منقولات وعقارات. المنقولات هذه كلها خارجة عن باب الشفعة، لا تثبت فيها الشفعة. مثال ذلك عندك سيارة، عندك سيارة اشتريتها أنت وصاحبك قطيته، يعني كل واحد دفع شوية واشتريتم السيارة شراكة بينكما، ثم أنت بعت حصتك من السيارة، هل تثبت الشفعة لصاحبك؟ لا، لأنها من المنقولات. بقي عندنا العقارات، العقارات نوعان أيضا، عقارات تجب قسمتها، يعني سيأتي معنا هذا في باب القسمة، أن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض. تمام، القسمة إما قسمة إجبار أو قسمة تراضي. قسمة الإجبار تثبت في الأراضي الواسعة، أرض كبيرة مثلا 1,000 متر لو قسمت إلى نصفين، هذه 500 متر وهذه 500 متر، المقصود أن هذه الأرض يمكن أن تقسم إلى قسمين. تمام، ولا يؤدي هذا إلى ضرر على أي من الشريكين ولا إلى رد عوض على الآخر، فهذه تجب قسمته، تسمى القسمة فيها قسمة إجبار كما سيأتي معنا في باب القسمة. جيد. طيب هذه هي التي تثبت فيها الشفعة. الصورة الأخرى الأراضي الصغيرة التي لا يمكن قسمتها، يعني هي الأرض مثلا الآن على سبيل المثال أقل ما يمكن أن يعطى عليه رخصة بناء، افترض أنا ما أدري عن النظام كم، مثلا افترض أنه أقل شيء يعطى عليه رخصة بناء، أحد عنده خبر في هذا؟ 400 متر مثلا. افترض واحد عنده أصغر أرض ممكن يستفيد منها يحط عليها يأجر فيها مثلا صراف ولا يبني عليها دكان صغير، هذه الأرض الصغيرة لا يمكن قسمتها، لو قسمناها بين اثنين ما يمكن أن يعطونك فيها رخصة بناء ولا يمكن تبني عليها دكان ولا تأجر عليها صراف ولا شيء من هذا القبيل، فهذه الأرض الصغيرة والدور الصغار لا يمكن قسمتها إلا بالتراضي، إذا لابد من تراضي الطرفين. أما الأرض الواسعة الكبيرة لو جاء الشركاء واختصموا راحوا للقاضي قالوا يا شيخ نحن نريد أن يعني نفك الشراكة، اقسم الأرض بيننا، يقسمها بينهما على قطعتين ويجبرون على ذلك، إذا طلب يعني بطلب أي واحد من الشركاء يجبر الآخر على ذلك بخلاف إيش الأرض الصغيرة. طيب الأرض الصغيرة ماذا نصنع فيها التي لا تقبل القسمة إلا بالتراضي؟ ما تراضوا على شيء، إيش نسوي؟ إذا اختصموا ولم يتراضوا يترافعون للقاضي فيبيعها ويقسم الثمن عليهما. واضح مشايخ؟ طيب إذن الشفعة تثبت في أي نوعين من هذين النوعين؟ في الأراضي التي تجب قسمتها كالأراضي الواسعة والدور الكبيرة ونحو ذلك، وسيأتي هذا في باب القسمة، سيبين ما هو الذي تجب قسمته وما الذي لا تجب قسمته. نعم. ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع. إذا باع أرضا فيها بناء أو غراس، يعني باع الأرض ما عليها جيد، فدخل، وسبق معنا في باب بيع الأصول والثمار، إذا باع أرضا شمل الدار، وإذا باع الأرض شمل الغراس، فلما باع الأرض دخل في ذلك إيش؟ الغراس، دخل في ذلك البناء، صح ولا لا؟ طيب، لما أراد الشريك، الآن في مثالنا الأول عمرو، أراد أن ينتزع من بكر، قال بكر شوف أنت لك تأخذ الأرض لكن ليس لك أن تأخذ الغراس، لأن هذا الغراس لا يدخل، لا تدخل فيه الشفعة، وإنما تدخل في الأرض. نقول لا، تدخل فيها تبعا، ولهذا قال ويتبعها الغراس إيش؟ والبناء، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما إذا باع نخلة أو باع الغراس وحده دون الأرض فلا تثبت الشفعة حينئذ. واضح مشايخ؟ نعم. ثم قال للثمرة والزرع، سبق معنا أيضا هذا في باب بيع الأصول والثمار، أن الثمرة والزرع إذا بيع إذا بيعت الأرض فهل الثمرة والزرع يدخلان أو لا؟ ها؟ أنهما لا يدخلان، وأن الزرع يبقى لصاحبه إلى الحصاد أو الجذاذ. واضح مشايخ؟ نعم. فلا شفعة لجار، فلا شفعة لجار، قوله فلا شفعة لجار تفريع على ما سبق في أن الشفعة تثبت للشريك، قال وتثبت لشريك، إذن الشفعة تثبت للشريك، ويتفرع على ذلك أنها لا تثبت لمن؟ للجار. فعندنا وهو مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أن الشفعة لا تثبت للجار وإنما تثبت للشريك. وأما حديث الجار أحق بصقبه فقد حمل على الجار المراد به الشريك. نعم. وهي على الفور وقت علمه، هذا شرط أيضا ثالث، يعني الشرط الأول صار عندنا من شروط الشفعة أن تنتقل بعوض مالي، الشرط الثاني أن تكون أن يكون المبيع مشتركا في أرض تجب قسمتها، الشرط الثالث المطالبة بالشفعة على الفور، وهذا معنى وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهي، يعني الشفعة على الفور وقت علمه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل لما جاءه الخبر بأن زيدا شريكه قد باع حصته من الأرض، زيد باع الحصة، قالوا له ترى زيد باع الحصة، قال على كل حال أنا سأتأمل إن شاء الله، استخير أنظر لعلي أنتزعها بالشفعة وأتركها، أناقش أشاور. لما بلغه الخبر لم يطالب بالشفعة على الفور، ما الحكم هنا؟ سقطت الشفعة، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى وهي على الفور وقت علمه. أما إذا لم يعلم، ما درى إلا بعد 5-6 سنين، بعض الناس عنده أراضي في أماكن كثيرة، عنده أرض في المدينة وأرض في مكة وأرض في الرياض وكذا، وربما لا يدري بعد 15 سنوات اكتشف أن شريكه في أرض في البلد الفلاني قد باع حصته، تثبت الشفعة ولا ما تثبت؟ تثبت الشفعة لأنه لم يعلم، فالفور هنا وقت العلم لا وقت حصول الشفعة، لا وقت حصول البيع. نعم. فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن لم يطلبها إذن يعني وقت علمه بطلت، فإن كان لعذر، ولهذا قال المؤلف إن لم يطلبها إذن بلا عذر، وعلم منه أنه إن لم يطلبها فورا لعذر فالشفعة باقية إلى زوال ذلك العذر. مثاله جاء له واحد الساعة 1 بالليل يدق عليه البيت ونايم، قال له ترى فلان باع الحصة، قال بكرة الصباح إن شاء الله نصحب، خلنا ننام ونصحب بكرة الصباح ونشوفه، هل تسقط؟ نقول لا، عذر. واضح. الرجل قام يبغى يصلي تكبيرة الإحرام واقف في الصف ولا الطريق إلى المسجد، قالوا ترى فلان باع حصته، يترك الصلاة ويروح يشوف موضوع الشفعة، قالوا لا، يصلي وبعدين إيش؟ ها؟ يشوف الشفعة، قاعد يتغدى وقت الغداء قطعوا عليه لقمة وقالوا فلان ترى باع. نقول كل هذه أعذار، فبعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء النوم، بعد انتهاء الغداء يطالب بها فورا. واضح مشايخ؟ نعم. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. هذا الرجل اللي هو عمر لما علم أن زيد قد باع حصته ذهب إلى بكر قال هل صحيح أنك أنت اشتريت؟ قال نعم اشتريت. قال اسمع أبغى أشتري منك الحصة بعني إياها. قال لا ما أبيعك. قال ما تبيعني؟ إذن سأخذها بالشفعة. قال لك ليس له شفعة. ليش؟ لأنه ما طالب بها على الفور، صح ولا لا؟ هو بدأ يتفاوض معاه في البيع فسقطت شفعته لأن الشفعة على الفور. أو قال صالحني، قال اسمع يا بكر خلينا نصطلح، بدل ما أخذها منك بالشفعة بمئة ألف أنا بعطيك 110,000 أو بعطيك قطعة أرض أخرى نتصالح. فبدأوا يتفاوضون سقطت شفعته بذلك لأنه لم يطالب بها على الفور، طالب بها على الفور. نعم. أو كذب العدل، جاءه خبر قال فلان باع الأرض، قال لا ما هو صحيح ما أتوقع أنه باع. إن كان المخبر عدلا فما الحكم؟ سقطت. وإن كان المخبر فاسقا لم تسقط الشفعة لأن خبر الفاسق لا يعتمد عليه. نعم. أو طلب أخذ البعض، قال يا بكر أنت اشتريت حصة زيد بمئة ألف أنا سآخذ منك بالشفعة نصف ما اشتريته بخمسين ألف، يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، بل تسقط شفعته بذلك. واضح؟ ولا يلزم بكر الشفعة أن يأخذ الحصة كلها أو يدع، أما إذا أراد يأخذ النصف هذا لا يثبت، ليس حقا ثابتا له، حقه أن يأخذ الكل أو يدع. نعم. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني لو فرضنا أن دارا مشتركة بين أو أرضا مشتركة بين ثلاثة أشخاص فباع أحدهما حصته تكون الشفعة لمن؟ للشريكين، ما لا يتفرد أحدهما. طيب الشريكين هؤلاء قد يكونان مشتركين شراكة متساوية، هذا له ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، هؤلاء خلص الحصة تقسم بينهما نصفين، وقد تكون الحصص مختلفة، هذا له نصف وهذا له سدس وهذا له ربع وهذا له كذا. فالمقصود أن الشفعة تثبت للشركاء الباقين بقدر حصصهم، هذا هو المقصود. نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. نعم. فإذا عفى أحدهما، الآن عندنا زيد وعمر وحسن، هؤلاء ثلاثة شركاء، جيد؟ فمن الذي باع؟ الذي باع هو زيد، باع حصته لبكر. جاء سعيد وعمر إلى بكر قالوا اعطينا الحصة، فلهما أن يأخذ ذلك ويأخذ كل واحد نصف، واضح؟ طيب إذا قال سعيد أنا متنازل، أنا الصراحة ما أبغى ولا عندي فلوس، ليس عندي مال لأشتري به إيش الحصة، فاذهب خذ أنت حصة. فذهب عمر إلى بكر قال يا بكر أعطني حقي بالشفعة، هذه 50,000 أنا حقي النصف، أليس كذلك؟ أليست الشفعة للشريكين على قدر حقيهما؟ قال أنا لي النصف، خذ هذه 50,000 وأعطني نصف الحصة. نقول لا، ليس بلازم على بكر ذلك، بل الآن يصير عمر إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع، واضح؟ ليس له حق أن يجبر بكرا على يعني النصف، هذا معنى قوله فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وليس له حق أن يأخذ البعض. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد، الآن المصنف قرر أن الشفعة تؤخذ كلها لا تتأجزأ، أليس كذلك؟ لكن هناك صور لا بد فيها من تجزئة الشفعة، مثل وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد، الآن عمر باع حصته لشخصين حسن وخالد، خلاص فباع حصته لشخصين، الآن من حق عمر أن ينتزعها من حسن ويترك سعيد، ومن حق أن يترك سعيد ويأخذ من حسن، ومن حق أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع، واضح؟ ليش؟ لأنه لما باع لشخصين صار كأنهما عقدان مختلفان، فله أن يأخذ الشفعة في هذا العقد ويدع في الآخر، واضح؟ نعم. طيب كيف نعرف النسبة؟ كما ذكرنا في طبعا هنا واضح في الشراكة الشيوع واضح، هذا اشترى مثلا النصف، هذا اشترى يعني قد يبيعها لشخصين على التساوي، هذا يأخذ نص وهذا يأخذ نص، قد يبيعها لشخصين، هذا يأخذ ثلث وهذا يأخذ ثلثين. المقصود ما دام شخصين فله أن يأخذ الحصة من شخص ويترك الحصة عند آخر، واضح هذا؟ نعم. أو عكسه. ما عكسه؟ اشترى واحد حصة شخصين، يعني الشركة فيها ثلاثة أشخاص، الأرض يشترك فيها ثلاثة أشخاص، زيد وعمر وسعيد، فجاء بكر واشترى حصة زيد وسعيد، اشترى حصتين. من حق عمر أنه يقول والله أنا بس أبغى حصة زيد، من حقه أن يقول أبغى حصة سعيد فقط، ومن حقه أن يأخذ الجميع، واضح؟ نعم. لأن العقد مع شخصين كعقدين مختلفين، كعقدين، واضح؟ نعم. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. نعم. زيد وعمر، زيد وعمر يشتركان في أرض في المدينة ويشتركان في أرض في مكة، هذول الورثة مثلا أخواني مات أبوهما صاروا مشتركين في أرض في مكة وأرض في المدينة وأرض في الطائف. فجاء زيد وباع لبكر، قال اسمع يا بكر أنا ببيع لك حصتي من أرض المدينة وحصتي من أرض مكة وحصتي من أرض الطائف صفقة واحدة، كل هذه المجموع ب300,000 ريال، واضح؟ فباعه. لما علم عمرو بذلك من حقه أن يأخذ الشفعة فقط في أرض مكة؟ نعم. من حقه أن يأخذ فقط في أرض المدينة؟ الجواب نعم. طيب كيف نعرف ثمنها؟ نقول نعرف ثمنها بنفس الطريقة اللي ذكرناها في مسائل تفريق الصفقة، نجمع الجميع وننظر نسبة كل واحدة للأخرى وعلاقة ذلك بالثمن على ما ذكرناه في تفريق الصفقة. يعني لنفترض مثلا أن الأرض التي في مكة قيمتها 1,000,000 والأرض اللي في المدينة قيمتها 500,000 والأرض اللي في الطائف قيمتها 500,000، جيد؟ طيب كم صار المجموع؟ الأرض هذه بكاملها 1,000,000، 500,000، 500,000، حصة زيد في هذه الأرض كم تساوي؟ 1,000,000، نصفها في أرض مكة صح ولا لا؟ وربعها في أرض المدينة وربعها في أرض الطائف. زيد باع حصته، ما شاء الله هو شاطر في التجارة، فباع حصته 1,200,000، باع حصته بكم؟ 1,200,000، مع أن قيمتها عند أهل الخبرة 1,000,000، لكن هو أقنع ذلك، أو ذاك كانت له رغبة خاصة في هذه الأرض يبغى يبني عليها كذا، فباع 1,200,000. فأراد عمر أن ينتزع أرض مكة فقط، قال أنا الشفعة ما أبغاها لا في أرض المدينة ولا في أرض الطائف، أبغاها فقط في أرض مكة، أبغى أثبت الشفعة. كم يلزمه أن يدفع؟ 600,000، لأن أرض مكة تمثل في الصفقة النصف. ما تقول لي 500,000، نعم قيمتها 500,000، لكن نحن ننظر إلى النسبة، فننظر إلى النسبة، نسبتها كم؟ 50% من العقد، والعقد 1,200,000، إذن ندفع 600,000 ريال، واضح شيخ؟ نعم. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع. طيب بس وضحت هذه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين، نحن مثلنا ثلاثة أراضي، مثل على أرضين نفس الشيء، نعم، صفقة واحدة، فيجوز أن يأخذ بالشفعة في هذا دون هذا، فللشفيع أخذ أحدهما، تفضل. ممكن يأخذ الكل، ما في إشكال، لو أخذ الكل لا إشكال في ذلك. نعم. وإن باع شقصا وسيفا أو الآن باع ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه الشفعة، باع شقصا من أرض، الشقص بكسر الشين يعني الحصة، إذا قال باع شقصا من أرض يعني باع حصته من الأرض، فهو جاء هذا يعني كما ذكرنا في مسألة الميراث، ورثوا من أبيهم قطعة أرض وسيف، عنده في البيت سيف ما شاء الله يعني يسوى مبلغ 100,000، طيب فصار السيف بينهما ملكا مشاعا أليس كذلك؟ والأرض بينهما ملكا مشاعا، فباع زيد حصته من الأرض وحصته من السيف كلها صفقة واحدة بكم؟ قال كلها مع بعض مجموع كلي 500,000 ريال، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. جاء زيد قال أنا أبغى أطالب بالشفعة، أطالب بإيش؟ بالشفعة، فقال أبغى أنتزع منك الأرض وأنتزع منك السيف، وأدفع لك كم هو اشترى؟ 500,000، صح كذا قلنا؟ 500,000 ريال، خذ 500,000 وخلاص، ليس لك شراكة لا في الأرض ولا في السيف، ما تقولون؟ من حقه، ها؟ أما في الأرض فمن حقه، أما السيف فلا تثبت فيه الشفعة، ليس من حقه أن ينتزع الحصة في السيف، وإنما ينتزعها في الأرض. طيب إذا حقه أن ينتزع في الأرض والعقد وقع صفقة واحدة، يعني ما قال السيف بكذا والأرض بكذا، المجموع الكلي 500,000، كيف نحسب؟ نفس قضية تفريق الصفقة، ننظر نسبته، افرض أن نسبة حصة زيد في السيف تساوي 50,000 ريال، هذا السيف مثلا يسوى 100,000، وحصته في الأرض تساوي 500,000، جيد؟ أو حتى تضبط المعادلة نقول 450,000، صار السيف كم يساوي؟ 20%، صح؟ أو 10%؟ 10%، صار السيف يساوي كم؟ 10%. نقول من حقك يا زيد أنك تطلع بكر من شراكته في الأرض وتدفع له كم؟ 90% من الثمن الذي وقع عليه العقد، وهو كم؟ 450 في مثالنا. طيب افرض أن العقد وقع على 600,000، هذه قيمتها 500,000 عند التجار، لكن العقد وقع على 600,000، يقول له ادفع كم؟ 540، لأن هذا 60 من 60,000، 60 من 600,000، 10% حقة السيف، فيقول له ادفع 540، صح يا شيخ؟ تمام، 540,000، وخذ حصته من الأرض. واضح هذا مشايخ؟ نعم. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. إذا تلف بعض المبيع مثل دار انهدمت، أو أرض مثلا يعني حصل فيها هبوط مثلا، المقصود أنه حصل تلف في جزء من المبيع، فإن من حق الشفيع أن يأخذ الباقي، ولا لازم يأخذ الكل؟ يأخذ الباقي، الكل لا يمكن أخذه لأن جزءا منه قد تلف، فمن حقه أن يأخذ الباقي. هذا معنى قوله فللشفيع، وهو في مثالنا زيد أو عمر، فله أن يأخذ الشقص المتبقي بحصته من الثمن. قال والله التالف نسبة 20% من الثمن، فمن حقه أن يأخذ الباقي 80% من الثمن. واضح مشايخ؟ نعم. ولا شفعة بشركة وقف. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك هذه الأرض اللي ورثها رجلان من أبيهما، خلنا نقول أخذ ورث فندق من أبيه مشاع، فقال زيد أما حصتي فهي وقف لله تعالى، يصح وقف المشاع أو لا يصح؟ الجواب نعم، يصح وقف المشاع، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الوقف قول المصنف رحمه الله تعالى ويصح وقف المشاع، خلاص. فهنا أوقف حصته، يصح ذلك. لما أوقف حصته بعد ذلك باع شريكه، من اللي أوقف؟ زيد، صح؟ طيب عمر باع حصته، هل من حق الوقف أن يأخذ الحصة المتبقي؟ يقول الوقف بناخذ المتبقي، يقول لا، الوقف ملك غير تام، فليس له يعني ليس في قوة الملك التام بحيث يثبت له حق في انتزاع الحصة. هذا معنى قوله رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. وليش أيضا من أسباب ذلك؟ أن الوقف نفسه، أن الوقف نفسه لا يؤخذ بالشفعة. طبعا هو لا يجوز بيع الوقف أصلا، الوقف لا يجوز بيعه، فلذلك لا يمكن الأخذ فيه بالشفعة، فلا يجوز له أن يأخذ في الشفعة. نعم. ولا في غير ملك سابق. الأحسن ضبطها بكسر الميم والله أعلم، ملك، ولا في غير ملك سابق، الملك السلطان، حتى لو لم يكن في ملك الشخص، يعني على سبيل المثال تقول هذه البلد ملك الملك الفلاني، جيد، يعني في سلطانه. أما الشخص اللي يملك له قطعة أرض تقول هذه في ملكه، لو كانت مغصوبة منه حتى ليست تحت سلطانه لكنه عنده صك ملكي، نقول هي في ملكه وليست في ملكه، واضح؟ فهذا هو الأحسن، أن يعبر الملك السلطان والملك التملك. لا تثبت الشفعة في غير ملك سابق. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك لو أن كما ذكرنا عندنا مثلا ثلاثة شركاء، فباع أحدهما أو باع اثنين، باع اثنان من الشركاء، باع هذا باع لزيد وهذا باع لعمر، أو في صفقة واحدة انتقل الملك في وقت واحد، صح ولا لا؟ هل يمكن أن يثبت لأحدهما الشفعة على الآخر؟ لا. كذلك في حالة الميراث لما ورثوا من أبيهم انتقل الملك إليهما في وقت واحد، فلا تثبت للشفعة لأحدهما، لأن كلاهما يعني متساو في الاستحقاق، فلا يثبت لأحدهما الشفعة على الآخر. هنا قال في الروض بأن كان شريكا في المنفعة، أيضا لا تثبت الشفعة في ملك المنافع، إنما تثبت إذا كان شريكين في ملك الرقبة لا في ملك المنفعة. نعم. ولا لكافر على مسلم. كذلك إذا كان الشريكان أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع الكافر، فباع المسلم حصته لمسلم، فليس من حق الكافر أن ينتزع الحصة من المسلم الذي انتقلت إليه. نعم.